وأما الجلوس على الصفا أو على المروة فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال يجوز لها ذلك بحكم الأصل السابق، لأن الصفا والمروة في الأصل خارج المسجد الحرام، وبعض العلماء منع من هذا قال لأنها الآن أصبحت بهذه الزيادة أصبحت في حكم المسجد فلا يجوز لها الجلوس فيها، يعني في الصفا ولا في المروة. ويقول هل من السنة الوقوف بالملتزم أو التعلق بأستار الكعبة؟ أما الوقوف في الملتزم فقد وقف الصحابة رضي الله عنهم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، يلصق المرء جسمه صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالجدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وخاصة عند القدوم أو عند السفر الالتزام. وأما التعلق بأستار الكعبة فهذا لم يرد ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد في السنة. يقول شخص لديه أصبع زائدة في اليد يسأل هل التخلص منها بالقطع يكون فيه إثم لكون الأصبع هذه غير مضرة؟ إذا كانت هذه الأصبع زائدة فلا حرج عليه في إزالتها إذا لم يترتب على إزالتها ضرر عليه في بدنه. يقول ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ هل 4 أشهر وعشر أم وضع الحمل؟ لأني سمعت بعض العلماء الأفاضل يقول عدتها أبعد العجلين. عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أو مخالعة بوضع الحمل، متى ما وضعت الحمل خرجت من العدة، لأن الله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول ما المقصود بقولنا إذا قتل المحرم صيدا يضمنه؟ هل معنى ذلك أنه يذبح هديا لفقراء الحرم مثل الفدية؟ يضمنه يعني يلزمه، وهذا اللزوم قد يكون هذا الصيد مثلي، يعني ورد له مثل في السنة ففديته مثله، وقد يكون هذا الصيد ليس بمثلي لم يرد في السنة له مثل فيحكم به ذو عدل من المسلمين. فمثلا الحمامة فيها شاة لأنه ورد في السنة، شيء من الصيد لم يرد في السنة له فدية معينة يحكم به ذو عدل من المسلمين في ما يلزم فيه، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب جزاء الصيد. يقول أنا من جدة حجيت ولم أطوف طواف الوداع حتى الآن، سؤالي هل يجوز لي أن آتي بعمرة وأطوف طواف الوداع بعد العمرة؟ أما إذا كنت لم تخرج من مكة فلا يلزمك طواف الوداع إلا عند الخروج، فالمكي أو من جدة أو من أي جهة لا يؤمر بطواف الوداع إلا عند السفر عند الخروج من مكة. وأما إذا كنت خرجت إلى مقر سكناك إلى جدة وعدت مرة أخرى فالذي يظهر والله أعلم أن عليك هدي، إذا كنت خرجت بدون وداع فعليك هدي لأن طواف الوداع واجب وتركته بخروجك إلى أهلك فلزمتك فدية ذلك. وأما إذا كنت ما خرجت ورغبت أن تأتي بعمرة وبعد العمرة مباشرة تريد الخروج فيكفيك هذا عن طواف الوداع، إذا أديت العمرة وخرجت فليس عليك طواف وداع بعد هذا. يقول هل للزوج أن يطلق زوجته بسبب رفع صورتها وسوء خلقها مع العلم أنه أن له منها أولاد وأكثر النصح لها ولكنها لم تنتفع حيث أنها تربيت تربية غير إسلامية، هل يكون قد ضيع ما أعال؟ هذه المرأة لا يخلو إن كانت مقصرة فيما افترض الله جل وعلا عليها من الصلوات، أو كانت لا تصون نفسها تتهم في عرضها، فهذه لا يجوز للمسلم أن يبقيها في عصمته. وأما إذا كان مجرد إساءة خلق وأذية للزوج فهو إذا صبر واحتسب وعالجها برفق ولين فهو مأجور في هذا، لأنه لا يخلو التقصير إن كان فيه تقصير بحق الله جل وعلا ترك للواجبات أو فعل للمحرمات، فهذه لا يجوز للمسلم أن يقرها ولا يسكت عليها ولا يصبر عليها. وأما إذا كان مجرد أذية له برفع لسانها ونحو ذلك فهذه إذا صبر واحتسب فإن الله يأجره على ذلك، وعليه أن يستصلحها برفق ولين من أجل الإبقاء على الزوجية ومن أجل أولادها. يقول رجل حج متمتعا فأدى مناسك العمرة كاملة ولكن بعد أداء مناسك الحج أخر طواف الإفاضة حوالي 10 أيام، فلما طاف لم يسع بين الصفا والمروة، ماذا عليه؟ إذا كان لم يفعل محظورا أخر طواف الإفاضة ولم يفعل محظورا من المحظورات التي يمنع منها كجماع الزوجة مثلا فلا بأس عليه إن شاء الله، إلا أن الأفضل والأكمل هو المبادرة بطواف الإفاضة في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره فلا بأس إذا لم يقع في محظور، أما إن كان وقع في محظور فعليه فدية ذلك. وحتى بعد طواف الإفاضة أخر السعي فلا بأس عليه كذلك، لأنه لا يلزم التتابع والموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف اليوم وسعى من الغد فلا بأس عليه. يسأل عن إثم اللقطة من الحرم مثل النعال، مثل من أخذ دراهم كثيرة، كل خطيئة بحسب حالها بارك الله فيك، كل خطيئة بحسب حالها. إذا قلنا مثلا أخذ الحذاء من الحرم محرم، ونقول مثلا أخذ نفقة الحاج من جيبه محرم، وقتل المسلم محرم، كلاهما